بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نحمد الله جل وعلا أن بلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وإخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض إذ يهنئونكم بذلك، يسرهم وكما عودوكم للعام السابع على التوالي أن يقدموا لكم ضمن سلسلة المختارات الرمضانية لهذا العام 1420 من الهجرة عدداً من الموضوعات حول هذا الشهر الكريم الذي نسأل الله أن يبلغنا إياه أعواماً عديدة. والآن مع هذه المادة بعنوان: حتى لا نضيع رمضان، لفضيلة الشيخ سعد بن عبد الله البريك. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله على ما من به من نعمة هذا اللقاء في هذا المكان المبارك، وحسبنا أن نجتمع على غير أنساب ولا لمصلحة ولا لحطام دنيا، وإنما اجتمعنا نريد وجه الله عز وجل، أدينا صلاة ونشتغل بذكر الله عز وجل حتى تدركنا صلاة بعدها، فنسأل الله بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه الذي أعاننا على أداء الأولى أن يعيننا على كل عبادة فيما بقي من حياتنا، وأن يتقبل منا ما سلف من أعمالنا الصالحة، وأن يغفر لنا تجاوزنا وخطايانا وذنوبنا وإسرافنا وتفريطنا وتقصيرنا، إنه غفور رحيم. أيها الأحبة في الله، في هذا المكان المبارك ونحن نحتسب عند الله عز وجل أن تغشانا الرحمة، وأن تحفنا الملائكة، وأن تتنزل علينا السكينة، وأن يذكرنا الله عز وجل في ملئه الأعلى، كيف لا ونحن نذكره سبحانه ونثني عليه الخير كله، ونحمده كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وننزهه عما لا يليق به ولا ينبغي له، ونصلي ونسلم على نبيه وصفيه وخليله محمد بن عبد الله. أيها الأحبة في الله، الحديث اليوم بإذن الله عز وجل حول قضية من أهم القضايا، ويتتعلق بضيف كلنا نترقب حلوله في موسم كريم بفضائله عظيم بمواهبه جليل ببركاته، وهي أيام معدودة نسأل الله عز وجل أن ندركها ونحن في أحسن حال وعلى استقامة وصلاح، إذ العبد لا يدري في زمن الفتن التي يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، وربما باع دينه بعرض من الدنيا قليل، لا يدري المرء ما يعرض له من سهام المنايا التي تتخطف الناس ذات اليمين وذات الشمال، صادفنا منها غرة فأصبناها، إن المنايا لا تطيش سهامها. نسأله سبحانه أن يبلغنا هذا الشهر لنتفيأ ظلال الرحمات والبركات، فإنها أيام وما أسرعها، وتلوح في الأفق أنجم رمضان معلنة انبثاق الوليد، معلنة فتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران، فتح باب العبادة والقيام والصيام والذكر والدعاء. إنها أيام يفرح بها جميع الناس، يفرح بها الصالحون والمقصرون، ويفرح بها البر والمذنب، يفرح المحسن للاستزادة والعمل، ويفرح المسيء للاستقالة والتوبة والرجعة والأوبة. إنها فرصة تعم الأرجاء والأكوان، وهكذا الدنيا فرص، فمن أخذ حقه منها اغتناماً وحرصاً بلغ بإذن الله أمله. وهل من فرصة أعظم من فرصة رمضان؟ كي نطرح بين يدي الله عز وجل فيها مستغفرين تائبين مقرين راجعين. إنها فرصة قد لا تتأتى لكل أحد، وكم من نفس أملت بلوغه وما بلغته، وكم من نفس تبلغ هلاله وما تصوم منه يوما، وكم من نفس تبلغ بعضه وما تدرك كله. بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ القصد في نيل الفرص، واغتنم مسعاك واعلم أن من بادر الصيد مع الصبح قنص. أيها الأحبة، لماذا نضيع الفرصة على أنفسنا؟ أكلما فتح باب غفران وسؤال تولى من تولى من الغافلين؟ ولو نظر العبد في فرص السنة لوجد الخيرات والبركات تترى متتابعة، ولا رأى شيئا عجبا. ساعة الإجابة يوم الجمعة، والثلث الآخر من الليل، وصيام رمضان، وليلة القدر، وست شوال، والعشر الأول من ذي الحجة، ويوم عرفة، والحج كله، وعاشوراء، بل والصلوات الخمس فرصة يومية متتابعة يغسل فيها العبد، ويغسل العبد بأدائها والطهور لها، والخطى إلى المساجد التي تقام فيها وانتظارها، يغسل بإذن الله بدنه من درن الذنوب والآثام. وهكذا أيها الأحبة، فرص تحقق غفران الذنوب وتكفير السيئات ودخول الجنة لمن أداها مخلصاً مقبلاً تائباً منيباً. أيها الأحبة بالله، لو أن ضيفاً تستقبله وإذا بلغته واعتنيت واجتهدت في إكرامه، كتب لك منه أعظم الجوائز، وفزت بمحو كل خطيئة وذنب وتقصير بدر منك، ونلت مراتب ودرجات أعلى. أفلا تنتظره ببالغ الشوق، بحرارة اللقاء، بكل استعداد، بكل كرامة؟ ومع ذلك يغفل كثير من إخواننا وأخواتنا عن هذا الأمر. إنها فرصة كبيرة قد لا تتأتى للبعض، فمن يضمن للواحد نفسه السلامة من سهام الألمنون ألا تتخطفه من بين أهله، ومن ذا الذي يضمن قواه وسمعه وبصره وعافيته على القدرة في العمل؟ فالعمل العمل ما دام الأمر ممكنا، أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلا يدوم على الإحسان إمكان. أيها الأحبة، ينبغي أن نستعد لهذا الشهر، فيا شهر الصيام، فدتك نفسي تمهل بالرحيل والانتقال، فما أدري إذا ما الحول ولا، وعدت بقابل في خير حالي، أتلقاني مع الأحياء حيا، أو أنك تلقني في اللحد بالي، فهذه سنة الدنيا دواما، فراق بعد جمع واكتمال، وتلك طبيعة الأيام فينا تبدد نورها بعد الكمال. فلنفتح في إقبال الضيف الكريم صفحة جديدة مع ربنا وخالقنا، ملء هذه الصفحة الإخلاص والإنابة، وسطورها صدق العزيمة والرجوع، ومدادها الجد والعمل الصالح والإيمان الصادق. رمضان أيها الأحبة فرصة للجميع، فرصة للعامة وللعلماء وللدعاة وللولاة وللصغار وللكبار وللراعي والرعية والسائل والمسؤول والكبير والصغير وللمفرط وللمجتهد، فرصة للتوبة والإنابة والتزود. بيد أننا نجد بعض الناس يظنون أن اغتنام فرصة رمضان إما أن يكون بالاستعداد الجيد بشراء الطعام وألوان الشراب، أو تهيئة المنزل وتغيير أثاثه، أو بملء الثلاجات، والبعض يظن أن الدور قد انتهى عند هذا الحد، ثم لا يفتأ بعد ذلك في سهر واجتماع وسمر وغفلة دون أدنى إدراك لمعاني الصوم ومغانمه وروحانيته. كذا بعض النساء تعتقد أن رمضان فرصة لإظهار المواهب في إبراز فنون الطبخ عند زوجها وأهلها وأقاربها، وأن العملية لا تعدو عن كونها إعداداً لأصناف الأطعمة والأشربة. وأما الشاب فالبعض منهم لا تسأل عن مفهوم الصيام لديه، فهو في شباك منصوبة، وملاعب مفتوحة، وجلسات مستديرة، وشاشة على قنوات فضائية منصوبة، وفوازير محلولة. ولا شك أن الأصناف الثلاثة هم من الخاسرين الذين لا يفوزون في رمضان، ولا هم لهم فيه إلا شهوة البطون واللهو والمرح الذي يعود عليهم بالحسرة والأسى. ناهيك عن أناس ظنوا أن رمضان فرصة للنوم الطويل الذي يطوى معه الظهر والعصر. رمضان عند هؤلاء فرصة للكسل والخمول، وقد يتفيقه بعضهم ويدعي علما وهو من أجهل الجاهلين فيقول نوم الصائم عبادة. هذا الحديث ضعيف ولا يحتج به. ناهيك عن البطالين المخادعين الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان، وإن صاموا فصيام على التقصير وترك الصلاة. نسأل الله العافية من أحوال أولئك. أيها الأحبة، فأول فضائل هذا الشهر الصيام. من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، إذا بلغت هذا الشهر وصمته إيمانًا بوجوبه واحتسابًا وإخلاصًا لوجه الله، لا لرغبةٍ في مطمع ولا لرهبةٍ من عقوبةٍ دنيوية، وإنما الرغبة والرهبة من الله عز وجل، الرغبة في جنته والخوف من عذابه، إذا بعثك هذا على صيام رمضان فأنت بإذن الله تبشر بأن صحائفك التي مضت وقد سوَّت ما سوَّت فيها من ذنوب ومعاصي تمحى وتزال وتبيض وتعود بيضاء نقية، تعود بعد صيامك هذا كيوم ولدتك أمك مستقبلاً عمراً جديداً ودهراً جديداً ورحلةً جديدة. الله الله، لا تسود صحائفها، لا تسود صحائفها بسواد الذنوب والمعاصي، ولا تسودها بظلم العباد وظلم النفس والتقصير في طاعة الخالق. يقول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث عن ربه. اعلموا أيها الأحبة وانظروا ما في هذا الحديث من الفضل. يقول الله عز وجل يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. الله عز وجل يقع منه هذا العمل الذي أنت عملته فعلاً أو تركاً لوجه الله عز وجل موقعاً عظيماً، فيجزيك الله عز وجل جزاءً مضاعفاً لا يخطر على بالك. فما بالك بمن ترك المعصية لأجل الله، وما بالك بمن احتسب الطاعة لأجل الله، وما بالك بمن عفا عند المقدرة بعد أن ظلم لوجه الله، وما بالك بمن تقرب إلى الله بكل طاعة لا يدفعه ولا يبعثه عليها إلا ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. وشهر رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لقد أمرنا بتلاوة هذا القرآن، وهو دأب الصالحين قبلنا الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. نعم، هي التجارة الرابحة قراءة كتاب الله عز وجل في جميع الدهور وعلى مدى الأيام والشهور، لكن لها في رمضان شأن. وأي شأن؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي تنزل عليه القرآن تزداد عنايته ويزداد اهتمامه ويزداد تفرغه وتزداد مدارسته للقرآن في شهر رمضان، وذلك لأسباب. أولها أن ابتداء نزول القرآن كان في رمضان، فالليلة التي نزل فيها جبريل عليه السلام بقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، كانت تلك الليلة من ليالي رمضان. قال ابن الجوزي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ إنزال القرآن فيه، وهذا هو معنى قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، ومعنى قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وذلك أن ليلة القدر من رمضان. الثاني أن رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأطبق عليه السلف الصالح أن القرآن فُصِل من اللوح المحفوظ وأُنزِل إلى بيت العزَّة في سماء الدنيا في ليلة القدر من رمضان، ثم نزل بعد ذلك مُنجَّمًا على نبيِّنا صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والأحوال. الثالث مما يدلُّ على أهمية القرآن في رمضان أن جبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فيُدارِسه القرآن كل ليلة، كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسولنا أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه البخاري ومسلم. وفي العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عارض جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن، أي دارسه مرتين، يختمه مع جبريل عليه السلام. وهذا الحديث رواه البخاري. إن من أثر القرآن وبركته أن تنطلق النفس من الشح ومن البخل ومن الطمع في الدنيا، ولذلك من تعود كلام الله عز وجل تلاوة وعملا وتدبرا واجتهد في مزيد من التلاوة في رمضان أورثه الله حبا للبذل والعطاء والإنفاق في سبيل الله والجود. وهذا معنى جلي من كون النبي صلى الله عليه وسلم وهو أجود الناس يزداد جودا بالخير، فلهو صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أجود بالخير من الريح المرسلة في رمضان، وذلك حين يأتيه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن. وإن كلام الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وهذا زمان الصبر، من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلا، ولو أن عينا ساعدت لتوكفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمضي سبهللا، كما يقول الشاطبي رحمه الله في لاميته. أيها الأحبة، لقد أخذ أهل العلم من هذا مشروعية ختم القرآن في رمضان، بل كانوا يرون رمضان مخصصاً للقراءة والنظر والتدبل والتأمل، بل ويتوقفون عن حلق الذكر ومجالس العلم التي يشتغلون فيها بفنون العلوم من فقه وحديث وفرائض ومصطلح ونحو وغير ذلك، فلا ينشغلون إلا بالقرآن في مدارسته وتلاوته والتحلق لأجله، يتفرغون له، كما قال الزهري رحمه الله: إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث وأقبل على قراءة القرآن الكريم من المصحف، ونقل عن جماعة من السلف الأحوال العجيبة التي يقل نظيرها في هذا الزمان، بل وفي دبر الزمان. كان السلف يختمون القرآن ختمات كثيرة، فبعضهم يختم القرآن في كل يوم، وبعضهم يختمه في كل ليلة، ونحن كثيرا ما نسمع آثارا وأخبارا عن هؤلاء يتعجب فيها المسلم من جلد الرعيل الأول، من دأبهم، من صبرهم، من أخذ أنفسهم بزمامها ومجاهدتها على طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى تلذذت وحتى وجدت أنسها ونعيمها ومتعتها ولذتها في تلاوة كتاب الله عز وجل. وما ذاك إلا لطهارة القلوب التي تفرغت للقرآن وفرغت للقرآن، وطهارة العقول والقلوب التي سلمت من الامتلاء بألوان الأفلام والمسلسلات والأغاني الماجنة والأفلام الخليعة والصور العارية. لما خلت القلوب والعقول من هذه المفسدات المكدرات والسيئات، طابت وصار القلب والعقل مرتعا لكتاب الله عز وجل، يؤتي أكله وثماره كل حين حال التدبر. ولكن لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. أيها الأحبة، أولئك جيل ورعيل لا شواغل ولا ملهيات. هذا عثمان رضي الله عنه كان يختم القرآن كل ليلة في سائر دهره، وقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان الذي يختم القرآن كل ليلة قتل والمصحف بين يديه، ولما اشتكوا إليه إطالة الصلاة بالقرآن قال: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ذكره أحمد في الزهد. فإننا أيها الأحبة نوصي أنفسنا باغتنام رمضان لقراءة القرآن والتدبر والعيش في أفياء الآي والذكر وكلام المولى سبحانه، سيما والأزمنة المفضلة للقرآن فيها مزية على غيرها. ها هو نبينا صلى الله عليه وسلم يحثنا، يدعونا، يأمرنا، يرغبنا في تلاوة كلام ربنا، فيقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، وميم حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي بإسناد صحيح. انظروا إلى هذه العطية الربانية والهبة الإلهية: الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. بسم الله الرحمن الرحيم، كم فيها من حرف؟ فيها عدد من الحروف، فيها 19 حرفا. فإذا أجملت كل حرف في عشرة، في عشر حسنات، كانت ثمرة من قولك بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من القرآن، أن تفوز ب190 حسنة. كم تستغرق البسملة؟ كم تستغرق البسملة من وقتك، من جهدك، من نفسك؟ إنها نفس واحد. هذه عطايا، هذه عطايا من رب جزيل، خزائنه لا تنفد، يده سحاء الليل والنهار مع عبده إذا ذكره. إن ذكره في ملأ ذكره الله في ملأ، وإن ذكر العبد ربه في نفسه ذكره الله في نفسه، وإن ذكر العبد ربه في ملأ ذكره الله في ملأ أعلى خير من ملأه. فمن ذا الذي يشغل لسانه وهمه وفكره وقلبه ليجمع الحسنات، آلاف بل ملايين الحسنات، باشتغالك بذكر الله عز وجل؟ عطايانا سحائب مرسلات، ولكن ما وجدنا السائلين، وكل طريقنا نور ونور، ولكن ما رأينا السالكين، إلا من رحم الله وقليل ما هم، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. أيها الأحبة في الله، إننا نلفت انتباه أنفسنا وإياكم ذكورا وإناثا، رجالا ونساء، إلى أهمية ترغيب الذرية والأولاد والأسرة بكتاب الله عز وجل. فلنحرص على عقد حلقة وحلقات في منازلنا لتلاوة كتاب الله عز وجل كل يوم في رمضان، ليتولى الأب زمام المبادرة، ولتحرص الأم على حظ الأولاد في المتابعة، ولنقدم الجوائز المشجعة، ولنشرح بعض غامض الآي وغريب الألفاظ التي قد تخفى على الصغار، ولنحرض الأولاد والبنات على حفظ كتاب الله عز وجل، إما بالحلق التي تقام للقرآن في المساجد، أو في دور التحفيظ للبنين والبنات، أو بتلاوة وتدارس كتاب الله عز وجل في البيوت. أيها الأحبة في الله، إذا نحن حققنا ذلك أصبحت منازلنا حية طاهرة من الشياطين، ومرتعا مباركا للملائكة، وتقوى بذلك ارتباطنا بين أولادنا وأنفسنا وبناتنا، وتعودنا على ذكر الله عز وجل مصبحين ممسين. أيها الأحبة في الله، إن بعض الناس يظن أن ختم القرآن مقصود لذاته، فتراه يهد القرآن هز الشعر دون تدبر أو خشوع أو توقف عند آيات الوعد والوعيد أو ترقيق للقلوب أو تدبر للمعاني، بل هم الواحد آخر السورة أو آخر الجزء أو آخر المصحف. ولا شك أن القرآن ليس لهذا أنزل، فإن الله أنزل القرآن ليتدبر وليرتل وليوقف عند آياته خشوعا وعملا وفهما. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. قال الناظم: والقول بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. والتجويد يتضمن إعطاء كل حرف حقه ومستحقه من مخرجه وترتيله، فذلك أمر مهم جدا. من الخطأ أن يحمل أحدنا الحماس إذا سمع الآثار عن السلف التي تفيد أنهم ختموا القرآن في كل يوم وليلة أو في كل يوم وليلة مرتين، فتراه يقول سأقتدي بهم، ثم يبدأ يقرأ قراءة هذ لا يفهم ولا يتدبر، فذاك أيها الأحبة يفوتهم خير كثير. بل الواجب أن نتدبر وأن نعي وأن نتعلم. في الموطأ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أخذ ومكث واستغرق في تحصيل سورة البقرة 8 سنين يتعلمها. هل كان ابن عمر رضي الله عنه محتاجاً أن يمكث هذه الفترة ليستظهر سورة البقرة؟ كلا، ولكن اعتنى بذلك من أجل أن يتعلم المعاني والآداب والأحكام والناسخة والمنسوخ والخاصة والعام، وليقف عند كل حكم ومعناه وما ورد فيه. وهذا الذي جعله يفني في ضبطها وقتاً طويلاً. ونحن نقول لأحبابنا تدبروا كتاب الله عز وجل واقرؤوه بكل تأنٍ وتأمل ومراجعة للنفس مع كل أمر ونهي. هل فعلت النفس ما أمر الله به في هذه الآية؟ وهل تركت النفس ما نهى الله عنه في هذه الآية؟ اجعل هذه الآية ورتلها واجعلها حكماً على نفسك، فإن كنت تاركاً لواجب ينبغي فعله تبت إلى الله من الترك وأقلعت منه إلى الفعل، وإن كنت فاعلاً لذنبٍ ينبغي تركه تبت إلى الله من الفعل وعدت إلى الترك. هكذا نجعل القرآن منهجاً عملياً وواقعاً حياً نترجمه في أقوالنا، في أفعالنا، في إداراتنا، في تجارتنا، في معاملاتنا، في أسواقنا، في كل شؤون حياتنا. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، تعامله هو القرآن، سيرته هو القرآن، كل أحواله هي القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الترجمان العملي، سيرته هي الترجمان العملي لكلام ربه ووحي خالقه عز وجل. ومعاذ الله أن نكون كما قال أحد السلف رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. ربما قرأ بعضهم قول الله عز وجل ألا لعنة الله على الظالمين، وتراه يظلم زوجته ولا يعدل في حقها مع جارتها، وتراه يظلم أولاده فيفضل هذا على هذا من غير سبب موجب للتفضيل، وتراه يظلم تلاميذه وطلابه، وتراه يظلم الموظفين دونه، وتراه يحابي هذا ضد هذا ويقدم هذا على هذا، وتراه يظلم عماله ويظلم خدمه ويظلم الناس فلا يعطيهم حقوقهم ويبخسهم أشياءهم ولا يؤدي الأمانات إلى أهلها. ربما قرأ آيات الربا وقد ربط أمواله في وديعة بفائدة ربوية يقرض الناس منها 10 × 13 × 15 وهو يجلب الفائدة، يستلمها في كل سنة ويضعها في جيبه، يربي بدنا على السحت والحرام، وكل جسم نبت من حرام فالنار أولى به. وإذا جاء رمضان فتح المصحف وأخذ يقرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقرأ قول الله عز وجل لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ويقرأ قول الله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقرأ الآيات ويختم المصحف 2 × 3، ثم إذا جاء آخر العام ذهب إلى البنك أو إلى المصرف أعطونا فوائد الوديعة الفلانية، الوديعة التي ربطناها بالدولار كم فوائدها، الوديعة اللي ربطناها بالجنيه الإسترليني كم فوائدها، الوديعة التي ربطناها بالريال والدينار كم فوائدها. أينما قرأت، أينما تلوت، أينما ردت، رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، إننا نوصي القارئ والتالي أن يتخذ من رمضان فرصة للعود والتطبيق العملي والتعاهد في إلزام النفس بأوامر الله عز وجل، لا أن نتعلم من أجل المحاضرة والمناظرة والثقافة وإظهار وإبراز المهارات الكلامية، معاذ الله أن يكون حظنا من علمنا هذا. معاذ الله أن يكون منتهى أملنا وغاية سعينا فيما تعلمنا وتلونا وقرأنا من كتاب ربنا وسنة نبينا أن نتكلم وأن نتحاور وأن نحاضر وأن نجادل، ولا حظ لنا من ثواب قد أعده الله عز وجل لمن عمل بكتابه. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، نحن نوعظ بالقرآن، سياط الوعظ من الوعد والوعيد في كتاب الله عز وجل نوعظ بها صباح مساء في كل صفحة في كل سورة في كل آية من هذا الوعظ البليغ من كلام الله عز وجل، هل نفعله؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذا ثواب من أخذ الوعظ ليطبقه ولينتفع به، نسأل الله أن نكون أول المنتفعين به. ورمضان يا عباد الله موسم الصدقة وشهر الصدقة، كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، والصدقة والنفقة في رمضان لها مزية وخصوصية على الصدقة في غيره. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة في رمضان، رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه. وإني أيها الأحبة أدعوكم إلى أن تحرصوا أن تخصوا بصدقاتكم المبرات الخيرية، فروع جمعية البر، المبرات الخيرية، المبرة الموجودة مبرة الفيحة مثلا بجامع أم إبراهيم الذياب، أو مثلا مبرة العريجة مبرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أو مبرة الدخل المحدود مبرة عثمان بن عفان، أو مبرة شارع سلام، أو مبرة كذا. هذه المبرات القائمون عليها من الثقات نحسبهم ولا نزكي على الله أحدا، هذا أولا. الثاني أنهم يعرفون أحوال المحتاجين معرفة تامة، أما الذين لا يعرفون الصدقة إلا عند الذين ينصبون ويكذبون ويخدعون ويكتمون نعم الله ويدعون أنهم قد ابتلوا بأنواع البلاء، فهذا يعرج وليس به عرج، وهذا يتعامى وليس به عمى، وهذا يتصامم وليس به صمم، وهذا يغير من صوته وليس به أذى. إذا كنا قد اختلط علينا الحابل بالنابل وما بتنا نعرف أو نميز بين المستحق والمسكين والمتمسكن والفقير والمتمفقر، إذا لم نستطع أن نميز فعلينا أن نقصد بهذه الصدقات هذه المبرات التي عندها عدد من ملفات تحوي أحوال الأسر، كل أسرة بأعداد أبنائها ذكوراً وإناثاً، هل في الأسرة معوقون أم لا؟ من الذي يعمل؟ من الذي لا يعمل؟ البيت ملك أو البيت إيجار؟ ما الذي عندهم من حاجيات، من أمور، من التزامات، من مسؤوليات؟ فحينما نقصد بصدقاتنا هذه المبرات التي قام عليها هؤلاء الشباب الأخيار، فإننا بإذن الله نطمئن أن نضع أموالنا، نطمئن أن نضع أموالنا في يد مستحقيها، وأيضاً نحارب ظاهرة التسول التي باتت نذير خطر في المجتمع. حينما تقف امرأة جميلة في شبابها في عنفوان قوتها، ثم تقف وربما شممت رائحة الطيب منها وطرقت عليك الباب في شهر الصيام أو قبله أو بعده، أهذه مستحقة؟ أهذه متعففة؟ أهي من الذين لا يسألون الناس إلحافا؟ ما الذي بعثها أن تتزين وأن تتطيب لتطرق الباب تحت وطأة الحاجة والمسألة؟ إنها بهذا تغري من طرقت عليه الباب وتحذر وتستدعي شياطينه لكي يفتك بها بفاحشة في ظل ما يراه من حاجتها وفقرها ومسكنتها وسؤالها. وهذه الفتاة الصغيرة التي تقف بجوار أمها عند باب المسجد إذا تربت على مد يدها للناس وعينها تتابع الرجال، من الذي يمد يده إلى جيبه حتى يعطيها؟ تكبر على الحياء؟ لا. تكبر على العفاف؟ لا. تكبر على الفضيلة؟ لا، إنما تكبر على الجرأة وملاحقة الرجال من أجل طلب المال، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عودهم أبوه. وإذا رأيتم سائلاً يسأل وقد أحضر أطفاله معه فازجروه وانهروه وقولوا إن كان لابد ودعتك الحاجة إلى السؤال، فقف أنت وحدك ولا تنقل هذه العدوى وهذا المرض لهؤلاء الفقراء، لهؤلاء الصغار، لهؤلاء الضعفاء المساكين، لأنهم يتربون على الحاجة ويتربون على السؤال. الفتاة الصغيرة التي عمرها 9 و10 سنوات، كم بينها وبين البلوغ؟ ربما بلغت 4 أو 3 سنوات، ثم بعد ذلك إذا كانت عينها تتبع ويستهويها الريال والخمسة، فمن أخرج لها 100 ودعاها إلى رذيلة أو فاحشة، أتظنونها تقاوم؟ أتظنونها تستطيع أن تحفظ نفسها؟ إذن فلننتبه إلى هذا الخطر. الذين يقفون عند الإشارات المرورية ما هم بمستحقين، وما هكذا يعرف أهل الاستحقاق، وإن وجد فيهم مستحق فواحد من 1000، ولا أقول 1 من 100. وما دام عندنا ثقات ورجال ومخلصين ودعاة ومصلحين نثق فيهم ونعرف أنهم يسترون الناس ويوصلون المساعدة إلى بيت المستحق بستر، بل ويجعلون من هذه المساعدة وسيلة لإعانته وتعليمه الصنعة والحرفة والمهنة وحفظ وجهه، حل ألا يراق ماء وجهه أمام الناس، وألا يتجرأ على السؤال، لأن الجرأة على السؤال شأنها خطير. يحكى أن رجلا كان يراود امرأة على الفاحشة، فكانت تتمنع منه ولا تستطيع أن تكشف أمره للناس، ولما طال معاناتها معه قالت: نعم أوافقك على ما أردت، ولكن بشرط أن تسأل الناس في المساجد 40 يوما تسألهم كأنك من الفقراء، وهو ليس من الفقراء. فقال: هذا أمر شاق. قالت: لا أسلم لك نفسي إلا بهذه الطريقة. قال: نعم. فوافق على ذلك، فقام أول مرة يسأل فكاد أن يسقط على الأرض من الحياء وتقطع وجهه وإراقة ماء وجهه بين الناس. وفي المرة الثانية لقع علاه الرحضاء والعرق والضنك والمذلة والمشقة، وهكذا الثالثة إلى أن بلغ 40 يوما. فلما اتصل وعاد إليها قال: قد بلغت 40 يوما وأنا أسأل الناس من أجل وصالك. فقالت: كيف وجدت الأمر؟ قال: أما أول مرة فكاد وجهي ينسلخ، وأما الثانية فلم تحملني قدماي، وأما الثالثة فارتعدت فرائصي، وأما الرابعة فقويت شيئا ما، ثم بعد ذلك أصبح أمرا عاديا. فقالت: وها أنا لو سلمت لك نفسي في المرة الأولى لقتلني من عذاب الضمير والقلق والندم والأسى على ما فعلت. ثم الثانية: ثم أصبح الزنا كمثل السؤال بالنسبة لك، لا أعود أبالي حينما ألقاه أو يعرض علي أو أدعى إليه. والشاهد أن قضية التسول، وإن كان هذا استطراد في الموضوع، أن قضية التسول في البداية تبقى شاقة ثم تصبح حرفة ومهنة، بل ويصبح بعضهم يجمع من المال أضعاف ما يجمعه الطالب الجامعي الذي أفنى شبابه في الطلب والدراسة، أو العامل الذي يكد عافيته ويعرق جبينه ويفني صحته منذ أن تطلع الشمس إلى أن تغيب، ثم لا يجد إلا القليل. وهذا المتسول يأكل أموال الفقراء واليتامى والمساكين والمستحقين. إننا نشارك في نشر الظاهرة حينما لا نبالي أن نعطي من أمامنا، إذا كان ولا بد فنعطي إمام مسجدنا. تريد تتبرع ب10 ريالات، قم عطها، ضعها في يد الإمام وقل: أحسن الله إليك، أعطها فقيرا مستحقا تعرفه من الذين لا يسألون الناس إلحافا. بهذا نساعد على أمور كثيرة ليس هذا مقام تفصيلها. أقول: شأن الصدقة عظيم، وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة صدقة في رمضان، رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه. والنفقة عموما من أسباب القرب إلى الله عز وجل، ومن أسباب الفوز بالجنة، وهي لا تنقص مال المنفق، ما نقصت صدقة من مال، بل تزده بل تزده بل تزده. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه، رواه مسلم. أخي الحبيب، في رمضان وأنت محب للعمل الصالح، أتريد أن تفوز بثواب الصيام مرتين؟ هل يمكنك أن تفوز بثواب الصيام 4، 5، 10 مرات؟ نعم يمكنك، إذا فطرت الصائمين بإذن الله عز وجل. ففي الحديث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وفي حديث سلمان: من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. فقال صلى الله عليه وسلم: يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. الله أكبر. كل هذا الفوز الثواب العظيم في تفطير الصائم، ونحن ولله الحمد والمنة نرى ظاهرة طيبة مباركة، ولو أن طائرة حلقت على سماء مساجدنا لوجدنا أن كل مسجد بجواره صالة أو خيمة أو مكان قد مد فيه المائدة ووضع عليها الطعام لتفطير الصائمين، وهذا عمل جيد وجميل، وبإمكان جماعة المسجد أن يشتركوا جميعا في ثوابه، كل يقدم من ماله ما يسر الله، فيجتمع هذا المال عند الإمام، والإمام يتفق مع مطعم معين، ثم صاحب هذا المطعم يتعهد بإعداد المائدة 30 يوماً لمتوسط العدد الذي يفطر. بعض المساجد يفطر 500، بعضهم يفطر 1000، بعضهم يفطر 100، يتفق الإمام، فإذا فاض مع الإمام شيء صرفه لمسجد آخر حتى نحيي هذه الظاهرة. والحذر الحذر أن تموت، والحذر الحذر أن نتساهل أو نفرط أو نضيع هذا الخير العظيم الذي يدفع الله به أنواعاً لا تخطر على بالنا من البلاء عنا وعن أمتنا وولاة أمورنا ووطننا وعلمائنا وشبابنا ورجالنا ونسائنا، هذا من أسباب دفع البلاء. والحذر الحذر من المقالة التي تقول هذا في التلويث للمسجد، وهذا أناس ما ليس لهم هم إلا أن يأتون ويأكلون، وهؤلاء يأتون شباعا، وهؤلاء مجرد يأكل ثم يمضي. يا أخي الكريم، يا أخي الكريم، أنفق ينفق الله عليك، واحمد الله أنك تطعم ولا تطعم، واحمد الله أنك تعطي ولا تعطى، واحمد الله أنك تبذل ولا تسأل. ما الذي يفعله أو يقوله بعض الذين يقولون لا حاجة لمشاريع تفطير الصائم، لا فائدة منها؟ سبحان الله العلي العظيم، هل نحن أغنياء عن الأجر؟ هل نحن أغنياء عن دفع أسباب البلاء التي تتخطفنا سهامه صباح مساء من الأعداء وممن حولنا ومن بين أظهرنا؟ لا والله، بل ذلك من أعظم أسباب البلاء، بل حتى لو أن مائدة إفطار الصائمين أكل معهم الكفار فيها فذلك خير، لأنه قد يكون سببا في دعوتهم إلى الإسلام، وقد أسلم عدد منهم على مائدة إفطار الصائم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، فذلك أمر عظيم. لذا أيها الأحبة، فلنحرص على تفطير الصائمين سواء خارج المملكة. المراكز الإسلامية تعنى بالمسلمين والجاليات المسلمة في الفلبين، في أوروبا، في أمريكا، في شرق آسيا، في أفريقيا، في كل دول العالم وأقطارها، وأخص بذلك المناطق التي فيها مجاعات: العراق، أفريقيا، البوسنة، كوسوفو، البلاد التي فيها عدد من المسلمين ولا يجدون إما للفقر أو للحرب أو المسغبة، فلسطين، كل هذه ينبغي أيضاً أن نبذل. ليس الشعور أن لا ترى المسلمين إلا في بلدك، أين العالمية؟ أين شعورك بأن الإسلام دين يربطك بالآخرين، وهذه الرابطة رابطة لا إله إلا الله تبحر بك عبر البحار وتتخطى البيافي والقفار وتمخر عباب السماء والهواء، ولا تحجبها الجبال ولا التضاريس ولا الحواجز الطبيعية؟ شعورك بعالميتك وعالمية دينك وارتباطك بالمسلمين يجعلك تتبنى مثل هذه المشاريع: تفطير الصائم خارج المملكة، وتفطير الصائمين داخل البلاد ولله الحمد والمنة، وأيضاً مراكز الدعوة وتوعية الجاليات تعنى بتفطير الصائمين من أجل أن تجمعهم لبيان مهمات خطيرة جليلة في قضايا العقيدة. عدد من إخواننا المسلمين الذين قدموا من بلاد عديدة، ربما تجد الكثير منهم عنده بعض شوائب تتعلق بالمسالك العقدية تحتاج إلى أن تجمعه، أن تلتقي به، وهذه فرصة مناسبة. حينما يحضر هؤلاء مركز الدعوة وتوعية الجاليات بالصناعية الجديدة يفطر ما لا يقل عن 2000 إلى 2500 صائم يوميا. هذا العدد من العمال إذا اجتمعوا قبل الأذان بربع ساعة ثم جاء الداعية إن كان بالسريلانكي ألقى عليهم المحاضرة باللغة السريلانكية، إن كانت الجالية أردية ألقى عليهم المحاضرة باللغة الأردية، إن كانت الجالية باللغة الفلانية ألقى عليهم محاضرة باللغة وعلمهم وفقههم، تجد الخيمة فيها أكثر من جالية وأكثر من داعية، في هذا دعوة وفي هذا نفع. وهل نحن إلا أمة الدعوة؟ وما هي بضاعتنا إلا الدعوة؟ إن كنا بالعدد ننافس الأمم فالكفار أكثر منا، إن كنا بالسلاح ننافس الأمم فالكفار أقوى منا، إن كنا بالعلم والتقنية ننافس الأمم فأعداؤنا أكثر تقدما في جوانب العلوم والتقنية منا، لكن بالعقيدة، بالدين الصحيح، بالإسلام، بالذلة لله، بتعبد الله على بصيرة، نحن أقوى الأمم، وهذا سر قوتنا. وبذلك سخر الله لنا ما سخر، وفجر لنا من بركات الأرض ما فجر. ما سوى ذلك، إن أعرضنا عن الله، عن نشر دين الله، عن الدعوة إلى الله، قل أرأيتم إن جعل الله، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. ليس لنا مصدر عز إلا هذا الدين والدعوة إليه ونشره بين الأمم، وما سوى ذلك فكل تعلق بغير الدين فهو ذل وانحطاط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من صور الفوز بثواب وأجر تفطير الصائمين تفطير الجيران والأقارب، وفي ذلك من صلة الرحم والبر ما تعلمونه من خير عظيم. في هذا الشهر العظيم ينبغي أن نعتني بإطعام الطعام. قال تعالى: يمدح عباده المؤمنين ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ما الذي يضيرك إذا ملأت الونيت بالمقاضي والحاجيات وأصناف المأكولات والمشروبات لأولادك، أن تتذكر أسرة فقيرة قد مات عائلها ليس فيها إلا الأرملة واليتيم والعاجز والمعوق والمسكين، ثم ذهبت مرة أخرى إلى السوق وملأت سيارتك لهم كما ملأت سيارتك لزوجتك وأولادك، فأطعمتهم قوتاً لشهر كامل، إطعام طعام وإفطار صيام، ولك من الحسنات ما الله به عليم، ويدفع الله عنك ألواناً وأنواعاً من البلاء لا تخطر على بالك. لقد كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يعتنون بهذه المسألة ويهتمون بها. قال صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه الترمذي بإسناد حسن. قال بعض السلف: لأن أدعو عشرة من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتق عشرة من ولد إسماعيل. بل كان بعض السلف يؤثرون بفطورهم وهم صائمون من أجل إطعام الطعام. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وداود الطائي ومالك بن دينار وأحمد بن حنبل ممن يتصدقون بإفطارهم إذا جاء السائل، ولا يفطرون إلا على اليسير، ويعطون السائل كل هذا الطعام وأجمله وأطيبه، ويأخذون منه مذقة من لبن أو شربة، ويقدمونه كله لهذا السائل. بل كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يفطر إلا مع اليتامى والمساكين، وربما علم أن أهله قد ردوا المساكين واليتامى عنه فلا يفطر في تلك الليلة. وكان كثير من السلف يطعم الطعام وهو صائم، ويقوم على خدمة الفقراء وتقديم الطعام لهم وخدمة المساكين، كما أثر عن الحسن البصري وابن المبارك. وقال أبو السوار: كان رجال من بني عدي يصلون في هذا المسجد فما أفطر أحد منهم على طعام قط وحده، إن وجد من يأكل معه أكل، وإلا أخرج طعامه إلى المسجد فأكله مع الناس. هذا من الكرم كما يقول القائل: إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلاً فإني لست آكله وحدي. إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلاً فإني لست آكله وحدي، يعني لا يمكن أن أغلق الباب عليه وأجلس آكل وحدي، بل أفتح الدار وأفتح الباب. حتى في القريب الماضي في بعض البلدان كان بعضهم يستحي إذا لم يكن عنده ضيف من الفقراء والمساكين أن يغلق الباب على نفسه عند الطعام، بل يفتح الباب ويقرب الطعام عند الباب ويأكل عند الباب، لعل ضيفاً أو فقيراً أو يتيماً أو مسكيناً يمر فيؤكله ويجالسه. أي أريحية وأي أنفس تجود بهذه الخصال الطيبة المباركة. أيها الأحبة، إطعام الطعام فيه من التودد والتآخي والتكافل الاجتماعي ومجالسة الصالحين، وكل ذلك من أسباب الفوز بالجنة، كما جاء في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، فكنت في من انجفل، فلما رأيت وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال: أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بسلام. أيها الأحبة، ورمضان فرصة للتهجد والقيام. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. ومن قام مع الإمام حتى ينصرف كُتِب له قيام ليلةٍ كاملة. أيها الأحبة، قيام الليل هو دأب نبينا صلى الله عليه وسلم ودأب الصحابة والصالحين. يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ويقول سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أما حال المسلمين إلا من رحم الله اليوم، يبيتون على أفلام ومسلسلات ولهم وغفلات وفوازير وأضاحيك وكاميرات خفية وزايد وناقص وأمور، والواحد منهم يقول: سبحان الله، أنا ليش إذا وقفت أصلي ما أبكي؟ أنا ما أقدر أبكي، شلون هذول يبكون خلف الإمام؟ كيف يخشعون؟ أنا ما أقدر أخشع. سبحان الله العلي العظيم، الصلاة طول النهار فاتتك مع الجماعة، ولما صليت المغرب بعد أن ملأت جوفك وذهبت تتدحرج إلى المسجد لم تأكل بالقدر الكافي، بل بالغت في الطعام والشراب حتى امتلأت نفسك وأصبحت تتجاذى بالنفس كالذي تنزع روحه من كثرة الأكل والشرب. ثم بعد ذلك مد الواحد رجلاً على رجل وأخذ ينظر في أمور تجعله يقهقه ضاحكاً بأعلى صوته من بعد صلاة المغرب، وهو في قهقهة وفي ضحك وفي غفلة عن ذكر الله وحمد الله على نعمة الصيام والعافية وشكر الله على الطعام والشراب. ثم إذا جاء يصلي العشاء وقد فاته ما فاته من الركعات، أو بدأ الإمام يتلو ويصلي، يقول: سبحان الله، أنا وشلون ذول يخشعون وأنا ما أخشع؟ تريد تخشى وأنت كل وقتك قهقهة وضحك؟ ألا تستعد نفسياً؟ لو أن الواحد يقابل رئيس دولة ولا ملك ولا إنسان مهم أخذ يستعد نفسياً قبل مقابلته ساعة وساعتين، ويفيض على نفسه من سمات الهيبة والوقار والهدوء ما يجعله يتماسك أمام هذه الشخصية الكبيرة. فما بالك وأن تقف بين يدي الله وتسمع كلاماً لو أنزل على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. شتان شتان بين إنسان أفطر على ما يسر الله وذكر الله عز وجل وأعرض عن رؤية الأمور التي لا تليق ولا تنبغي، ثم بعد ذلك توجه إلى صلاة العشاء بقلب حاضر لكن يكبر وقلبه مشغول مع المشاهد الفكاهية والضاحكة، يصعب أن يتلذذ بالطاعة، يصعب أن يتلذذ بالعبادة. كذلك أيها الأحبة، وصف الله عباده المؤمنين بقوله: كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، رواه الترمذي. فعلى المسلم أن يحرص على هذه الصلاة، وأن يحرص على أن يبدأ صلاته مع الإمام حتى ويتمها معه حتى ينصرف. والأعجب من ذلك أن تجد من يضيع الفريضة من أجل أن يدرك التراويح مع المسجد الفلاني، ركعة من الفريضة تساوي التراويح كلها. لا تضيع الفريضة من أجل طلب التراويح مع المسجد الفلاني والمسجد الفلاني. حدثني أحد الأفاضل في المدينة المنورة قال: عجبت من شباب يذهبون إلى مسجد يصلون مع إمامه لأن صوت الإمام حسن، ولا يصلون في الحرم النبوي الذي الصلاة فيه بألف صلاة. انظروا كيف يفوت على الإنسان بعض الثواب العظيم نتيجة لقلة التبصر والتفكر والتدبر. يقول الناظم: قم في الدجى واتلو الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهان، فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى أكفان، يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان، فالله ينزل كل آخر ليلة لسمائه الدنيا بلا نكران، فيقول: هل من سائل فأجيبه، فأنا القريب أجيب من ناداني. ومن الأعمال الجليلة في رمضان العمرة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، رواه البخاري، وفي رواية تعدل حجة معي. وعن فضل العمرة عموما قال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، رواه البخاري ومسلم. وما من شك أن العمرة في رمضان يتضاعف فضلها لشرف الزمان والمكان، ويا فوز من حج حجة كأنه حجها مع نبيه صلى الله عليه وسلم. إذا اعتمرت في رمضان فكأنما حججت مع نبيك وإمامك وقائدك صلى الله عليه وسلم، كأنك وقفت معه بعرفة، وبت في مزدلفة، وأفضت بصحبته إلى منى، وطفت بجواره وسعيت. إن مما يثلج صدورنا إقبال المسلمين قاطبة على العمرة في الشهر الكريم، لكن ثمة ملاحظة: لا تكذب فتدعي حالة اضطرارية فتقول أريد إجازة اضطرارية ثم تمضيها في العمرة، فقد سئل أهل العلم عن هذا فمنعوا منه لأن العمرة ليست ضرورة، ثم إنك تستطيع أن تعتمر بإذن الله عز وجل في ليلة وتعود، تستطيع أن تذهب إلى العمرة من بعد صلاة العصر وتعود قبيل الفجر أو بعد الفجر، تستطيع أن تذهب بعد نهاية الدوام يوم الأربعاء وتعود يوم الخميس أو تعود يوم الجمعة، ولا حاجة إلى أن يرتكب الإنسان أمراً مخالفاً في طلب أمر مشروع. وهنا مسألة أخرى، وهي سفر المرأة بدون محرم، وهذا مما عمت به البلوى، كسفر الخادمة أو المرأة وحدها مع الحملات، فهذا لا يجوز. وقد عقد البخاري رحمه الله في الصحيح باباً سماه باب حج النساء، وساق تحته عدة أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها. الله أكبر! يقول له النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي قد اكتتب في سرية، في غزوة، في جهاد، يقول: أنا اكتتبت في الجهاد وزوجتي تريد الحج، فقال: اترك الذهاب مع هذه السرية التي اكتتبت فيها، واذهب وكن محرماً وحج مع زوجتك وحج بها، اخرج مع زوجتك. كيف أمره بترك الغزو والجهاد ليصطحب امرأته في حجها؟ ألا يدل ذلك على أهمية قضية المحرم؟ ونحن نرى تساهلاً عظيماً في هذا. وفي الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ألا لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم. تتمة لما سلف الحديث عنه من خطر سفر المرأة بدون محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا تسافر امرأة مسيرة يومين ليس معها زوجها أو ذو محرم. وكل ما يسمى سفر فلا يجوز للمرأة أن تسافر فيه بدون محرم. ومن الخطأ أن يسافر الرجل بأجنبية عنه أيًا كانت درجة قربه أو بعده منها. أيها الأحبة، من الأمور المهمة في شأن العمرة أن بعض الذين يذهبون بأسرهم إلى مكة من أجل العمرة ويسكنون مكة تراهم يهملون الأولاد والبنات، خاصة المراهقات والمراهقين، فيجعلونهم يتسكعون في سوح الحرم وأسواقه وأحيائه، يعبثون ويغدون ويروحون، فلا يستفيدون من البقاء في الحرم للتلاوة والقيام والتهجد، ولا هم يستقرون في بيوتهم، بل نلاحظ ونشاهد، وقد كثر الكلام حول هذا، من كثيرين من شباب عابثين لاهين متسكعين لا هم لهم إلا أذية إماء الله عز وجل، وأخريات لا هم لهم إلا فتنة الشباب بالذهاب والإياب والتسكع والغدو في الأسواق، وبعض الآباء فيه غفلة الصالحين. نعم، سجادته ومصحفه قد تأبطها وجعلها في يده، ولكنه غافل عما يحاك أو يدور أو يفعله الأولاد والبنات. لسنا بهذا ندعو إلى الشك والوسوسة، لكن أيضاً لا يجوز التفريط والتساهل بحجة الثقة، هذا أمر لا بد أن يلتفت إليه، والأب مسؤول في ذلك مسؤولية واضحة. بل وترى بعض الآباء ربما ذهب ليقضي شهر رمضان كله في مكة تاركاً مضيعاً أولاده المراهقين وبناته المراهقات من غير من يضبط هذا البيت ويكون مسؤولاً عنه في الغيب، فإذا خرج أصبح العبث واللهو والتسكع والسهر والتصرفات اللامسؤولة شعارًا لأهل البيت جميعًا، والأم الضعيفة المسكينة أو المغلوب على أمرها لا تستطيع أن تقدم أو تؤخر شيئًا. ومن رعى غنمًا في أرض مسبعةٍ ونام عنها تولى رعيها الأسد، سيما إذا كان هذا البيت والأولاد والأسرة في مكانٍ يحيط به من جلساء السوء وجلسات السوء أيضًا في بعض العمارات أو الشقق أو الشوارع أو الأحياء المكتظة بمفسدين لا هم لهم إلا تقنُّص الفرص لينقضوا على كل فريسةٍ غبيةٍ غافلةٍ جاهلة. أفيقي من الليلة الشاعلة وردي عباءتك المائلة، ستمضي الشهور وينمو الجنين ويفضحك الطفل والقابلة. في غفلات كثير من الآباء والأمهات وقعت من الأمور التي يندى لها الجبين، ولا يملك الواحد إلا أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم تكون الضحية أسيرة لهذا الفعل الشنيع وتقول يا ليتني مت قبل هذا أو كنت نسيا منسيا. بغفلة من؟ بمسؤولية من؟ بتصرفات من؟ بهذا الولي الذي ذهب ليأخذ عمرة فأمضى رمضان كله وضيع الأسرة. لا، خذ العمرة في ليلة أو ليلتين أو ثلاثة أيام وارجع إلى المحافظة على أسرتك، فإن ثواباً يؤتيك الله إياه من جراء محافظتك على أسرتك أفضل بكثير من تضييع الأولاد والبنات بحجة قضاء شهر رمضان كله في مكة. إن الله سائل كل رجل عما استرعاه أحفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، وقال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول. وتعظم التبعة والتفريط حينما يكون الذي قضى شهر رمضان كله أو جله، حينما يكون الذي ذهب وقضى رمضان كله أو جله من أئمة المساجد أو المؤذنين أو رجال الحسبة، كيف يجوز لهؤلاء أن يتركوا ثغورهم ويؤمون مكة لعمرة أو قضاء العشر الأواخر ويدعون المسجد والجماعة؟ بالعكس، الإمام الذي من عادته الانشغال في أغلب السنة إذا جاء رمضان عليه أن يعود إلى مسجده في رمضان حتى يؤلف جماعته ويعينهم على القيام والصيام والتهجد والعبادة والأعمال الصالحة، فإن ذلك أمر طيب ومن غير الحسن أن تخلو المساجد والأسواق من الأئمة ورجال الحسبة. الاعتكاف وهو من أهم الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها في رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوماً، رواه البخاري. والاعتكاف قربة وطاعة وفعله سنة، وهو في رمضان آكد، وآكده العشر الأخيرة منه، وهو مشروع باتفاق العلماء. قال الإمام أحمد فيما رواه عنه أبو داود لا أعلم عن أحد من الأهل العلم إلا أنه مسنون، وهو من العبادات التي تجمع أنواعا كثيرة من الطاعة. فالمعتكف متفرغ للتلاوة والصلاة والذكر والدعاء، منقطع عن القيل والقوال والسؤال والكلام فيما لا حاجة إليه، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قد يتصور البعض أن الاعتكاف فيه صعوبة ومشقة بالغة، لكنه يسير على من يسره الله عليه في الحقيقة، ومن تسلح بالنية الصالحة والعزيمة الصادقة أعانه الله عليه. وأنا أقول والله لو أن الذين يذهبون إلى قارات بعيدة فيما يسمى بالانتجاع أو المنتجع الذي يجدون فيه الأنس والصفاء كما يذكرون أو يقولون، لو أننا عودنا أنفسنا على أن ننقطع 10 أيام للاعتكاف ما لم يكن في الانقطاع عن البيت مفسدة تضر بالولد والزوج، إذا كان الإنسان ظروفه مناسبة، في البيت من يعتني به، في البيت امرأة قوية مدبرة معتنية، الأولاد على درجة من الصلاح، أكبر الأولاد يعتني بشؤون البيت، فأراد الواحد أن يتفرغ وينقطع هذه 10 أيام للاعتكاف، والله ليجدن لذة وصفاء وشفافية وفتوحا عظيمة بسبب الانقطاع والبعد عن القيل والقال والانقطاع عن البيع والشراء وتدبير أحوال الدنيا. في أشهر السنة مرتع كاف للبيع والشراء والتجارة وغير ذلك، اجعل من رمضان فرصة لا تنشغل فيه إلا بذكر الله عز وجل والانقطاع لذكره وعبادته، تجد في ذلك خيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. وليس الأمر شاق، لك أن تعتكف ثم تدخل بيتك لتتناول سحورك في البيت وتعود إلى معتكفك، وتعتكف، وبعد الصلاة ممكن أن تتناول العشاء في البيت وتعود إلى المسجد، ولك أن تعتكف وتغير ملابسك وتغتسل وتستحم إذا احتجت إلى ذلك وتعود إلى معتكفك، فليس لا ترى الاعتكاف سجنا، بل هو مكان جميل وصفاء رائع من أجل الخلوة بالنفس ومحاسبتها. هذا العام أوشك أن ينتهي، ماذا قدمت؟ ولو أن الموت حل في هذه الأيام أو بعد أشهر أو بعد أو قبل، ما الذي كان بوسعي أن أفعله؟ ماذا قدمت بين يدي؟ من الذي سوف ينفعني؟ هل قدمت عمل صالح؟ فيدفعك هذا إلى مزيد من الذكر والتدبر والطاعة بإذن الله عز وجل. والاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق والتفرغ لذكر رب الخلق أجمعين، والاعتكاف خلوة شرعية يحبس فيها المعتكف نفسه على طاعة الله وذكره، وينقطع عن كل شاغل يشغله عن ذكر الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، إن رمضان فرصة للتربية وفرصة للمجاهدة، بل وبرهان عملي على إمكانية الإقلاع عن المعصية. الآن على سبيل المثال، هذا الذي يدخن، أسأل الله لنا وله الهداية، لو أنك جئت إليه الضحى في رمضان أو بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر، قلت له تفضل ولع سيجارة الآن، قال لا أنا صائم. جميل جدا، رائع، لأنه استشعر أن الصيام عبادة، ومنذ أن تسحر وقد تعبأت نفسه بطاقة معنوية تمنعه عن تناول هذه السيجارة من أذان الفجر إلى غروب الشمس. إذن لا صحة لدعوى القائلين ما نقدر نبطل، لا صحة لدعوى القائلين ما نقدر نترك التدخين أو نفارقه، لا صحة لدعوى القائلين أن الإنسان لا يمكن أن يترك التدخين أبداً، بل يستطيع. والذي قدرك أن تتركه من الفجر إلى المغرب تستطيع أن تتركه أيضاً من المغرب إلى الفجر، والذي قدرك على ترك التدخين يقدرك على ترك اللهو، ويقدرك على ترك الغيبة، ويقدرك على ترك الفاحشة، ويقدرك على ترك هذا وهذا. بعض الناس نعم، لأنه عبأ نفسه بطاقة معنوية ومواجهة للمعصية، تجده يقف في مواجهة بعض المعاصي، فبعضهم يزني لكن لا يزني في رمضان، في غير رمضان يقول الله ما أقدر. لا تستطيع، الذي قدرك في رمضان يقدرك على غيره. الدخان ما تستطيع، لا تستطيع، تستطيع تترك السيجارة من الفجر إلى المغرب، تستطيع إذن أن تتركها من المغرب إلى الفجر، وهكذا دواليك. رمضان فرصة للتربية حتى لتعويد الأولاد والذرية وتعويدهم، ومن عنده أولاد قد ناهزوا الاحتلام أو ميزوا وبينهم وبين البلوغ زمن يسير، فعليه أن يعودهم قبل البلوغ بسنة بسنتين بثلاث بحسب الطاقة أن يصوموا الشهر أو أياماً أو أغلبه أو جله إن لم يصوموه كله، حتى إذا حلت ووجبت عليهم الصلاة إذ بهم قد تعودوا. معروف أن العبادات لا تلزم إلا بالتكليف، ولكن الاستعداد والتربية والتعويد مطلوب. مروا أولادكم بالصلاة لسبع مع أنها ما بعد وجبت، واضربوهم عليها لعشر، ووجوبها بالبلوغ، لكن من أجل ماذا؟ من أجل التربية ومن أجل التعويد، وذلك أمر مهم جدا. تقول الربيع بنت معوذ رضي الله عنها في صوم عاشوراء: كنا نصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، يعني الصوف والقطن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار، رواه البخاري ومسلم. يصومونهم عاشوراء، فما بالك برمضان، من باب أولى. فهذا أيها الأحبة من الأمور المهمة، ولا بد أن نعود أولادنا على الصلاة وعلى الصيام وعلى الآداب وعلى الأمور الشرعية، حتى نجد ذرية يسرنا أن نفتخر بها. والله لو أن أحدا مر وسمع مطربا يغني، أيسرك أن هذا المطرب ولدك؟ لا، لكن لو سمعت قارئ صوته حسن تالي مجود، إنسان له كلام نفع الله به العباد، يسرك أن تقول هذا ولدي، هذا الخطيب ولدي، هذا القارئ ولدي، هذا المجود المرتل ولدي. لكن ما يسرك أن يقال هذا المغني ولدك، أو يقال هذا الممثل ولدك، أو هذا المطرب ولدك. فأنت حينما يسرك الوصف الحسن لذريتك فعودهم عليه وربهم عليه، فذلك ينفعهم بإذن الله عز وجل. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، لا بد أن نأمر أبناءنا بذلك وأن نصطبر على ذلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، فذلك أمر مهم جدا. تعويد الأولاد على الإنفاق، إذا بتعطيه 15 ريال قل يا حبيبي اذهب إلى الإمام وقل للإمام هذه صدقة للفقراء الذين تعرفهم. أنت تربي الولد على الأريحية والعطاء والبذل والسخاء والسلامة من الشح. بعض الأولاد أناني بحت، أبخل من جدار، ما يعطي شيء، وقد تربى في بيت بخل وما عودوه أهله على العطاء. لكن إذا الأب أراد أن يعطي أعطاه شيئاً له، وأعطاه شيئاً للفقراء، أعطاه شيء المساكين، خذ الولد أنت وعطهم مات 10 ولا مات 5، وقل وأنا أبوك خذ، عطهم مات 50 بحسب ما آتاك الله، وعلمه بأصناف الناس من حوله. هو يظن أن كل الناس أغنياء مثل بيت أهله، مثل ما قيل لطفلة في مدرسة، قالوا له اكتبي تعبير عن عن عن أسرة فقيرة، قالت كان في أسرة فقيرة، الشغالة فقيرة، والمربية فقيرة، والمزارع فقير، والخياطة فقيرة، وتحسب كل البيوت فيها خياطة وشغالة ومربية ومزارع وهل مجرد. فالطفل إذا ما علمته بأحوال المجتمع من حوله، قلت له خذ وانا بفرح إلى المبرة الخيرية وعطهم 50 ذي، وقل هذه للفقراء، وهذه للأيتام، وهذه للمعوقين، وهذه للمجاهدين. أنت تنور بصيرته ببرنامج ومشروع عملي، يعلم أن في المجتمع طبقات دونه بكثير، فيحمد الله على ذلك ولا يزدري نعم الله عليه. أما إذا كان لا يعرف إلا هذه الطبقة التي هو فيها، ثم رأى من هو فوقه أخذ يشغل، وش بلا عيال فلان عندهم أنا ما عندي، وش بلا هذا يركب كذا وأنا أركب كذا، وش بلا هذا يلبس كذا وأنا ألبس كذا. والسبب أنت ما علمته وما عرفته وما أخبرته بالتجربة العملية والنظرية أنه ثمة أسر وطبقات اجتماعية دونه بكثير، لو أنك عرفته عليهم لا عرفهم. فتعويدهم على الصدقة من الأمور المهمة جدا. وهنا وقفة مع وسائل الإعلام والفضائيات، إننا نجد عجبا وأنتم تجدون كذلك غاية العجب أيها الأحبة، من تسابق محموم من كثير من الوسائل والفضائيات في استعدادها لهذا الشهر المبارك، وتراهم قبل رمضان ربما أخرجوا برامج عن استعدادات الأنشطة التي سوف يقدمونها في رمضان، والحلقات والفوازير وغير ذلك، تنافساً في سرقة أعين المشاهدين من خلال ما يعرضون من مشاهد ولقطات. هذا هو شعار الفضائيات. لكن إن كانوا يفعلون، فالدعاة وأهل الخير والمصلحون أولى أن يستعدوا لرمضان. إذا كان الناس أصحاب الفضائيات يستثمرون من عقول الناس ونظراتهم وأسماعهم شيئاً يخالف دينهم وفطرهم وعبادة ربهم، فأنتم يا أهل الخير، يا معاشر الدعاة، يا معاشر الأئمة، يا معاشر الشباب الصالحين، يا معاشر المصلحين، يا معاشر الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، تستثمرون في الناس الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله، تستثمرون حب الخير الموجود الذي خلقه الله في الناس، الحنيفية الموجودة في الناس تستثمرونها، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. خلاص وجدت الفضائيات نستسلم؟ ما ندعو إلى الله عز وجل؟ ما نقدم خير؟ لا، الإمام مطلوب منه أن يعتني. فإن كان أهل الفضائيات ينفقون أموالهم ليفسدوا عباد الله عز وجل ويصدوهم عن السبيل وينهون عن الحق وينأون عنه، فأنتم يا أهل الخير مأمورون بإذن الله أن تقدموا ما بوسعكم وأن تستعينوا بالله على مواجهة هذا الباطل الذي حق فيه قول القائل: يعقون دين الله في شهر صومهم فعن دينهم صاموا وبالفسق أفطروا. من ابتلي بهذه الفضائيات في بيته أو استراحته، لماذا لا يفكر بعقد هدنة للتوقف والإقلاع والانقطاع؟ جرب ولو مبدئياً شهر رمضان أن تنقطع عن هذه الأمور التي تضرك ولا تنفعك وتسوءك في أهلك وبيتك وأسرتك، ستجد أن الأمر طبيعي وما تغير في الكون شيء وما خسرت شيء. اللهم ازداد نومك وأويت إلى فراشك مبكرا، وخلى قلبك من الشواغل الصارفة عن ذكر الله وتدبر كلامه، ولذت نفسك بتدبر كلام الله عز وجل، وأنت بذلك تجد خيرا عظيما، لعلها أن تكون بداية النهاية. إن بعض الناس وفقهم الله قد عزموا على أن يزيلوا عن البيت والأسرة كل شاغل يصرفهم عن كلام الله وطاعته وتدبر ما ينبغي، ونجحوا ووفقوا، ثم بعد ذلك وصلوا إلى نتيجة أنهم إن انقطعوا عن ذلك فلن يصيبهم شيء ولن يضرهم شيء. وهنا أقول للمساجد وأئمة المساجد دور في شهر رمضان، جانب دعوي، القراءة من كتاب في أحد الفروض كالعصر والعشاء، وضع دروس أو درس في أحكام الصيام ومفطراته ودخول الشهر وأحكامه وفضائله، وقراءة القرآن والقيام والدعاء وليلة القدر والاعتكاف، استضافة بعض الدعاة والعلماء ولو لدقائق معدودة في أثناء التراويح أو قبل صلاة العشاء أو بعدها، إقامة مسابقة ثقافية على شريط أو كتيب في مضمون هادف وتوزيع ذلك على الجيران في الحي، صندوق الفتاوى للرجال والنساء يجمعها الإمام ويجيب على ما يعلمه بيقين أو يسأل أهل العلم فيه ويقدم الإجابة لمن سأل، تقديم هدية رمضان للجماعة وفيها الكتيب والشريط النافع، إعادة الدعوة، تنشيط الدعوة في نفوس الناس، كأننا يوشك أن نقول قد جثم على صدورنا طاغوت من القنوات الفضائية جعل الناس ييأسون من جدوى الصوت والكلمة والدعوة التي تنطلق من كتاب الله وسنة رسوله. نعم، نحن نواجه اليوم حرب الصوت والصورة والكلمة عبر القنوات الفضائية في عصر العولمة كما يقال، لكن هل نستسلم؟ ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. قل جاء الحق وزهق الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ فإذا هو زاهق، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، وأما الزفت فيذهب جفاء. بعض الناس من الطيبين يقول ماذا تفعل بمحاضراتك ودعوتك وكلماتك والقنوات الفضائية؟ بلينا بمن يتحدثون لغتنا من بني قومنا، يلبسون ثيابنا من بني جلدتنا، بلاء أشد مما ابتلينا به من الكفار الذين ينطقون بغير اللغة العربية. نقول حتى ولو، إنما أمرنا أن نبذل وأعدوا لهم ما استطعتم. أما أن نستسلم والسرطان يسري في المجتمع وتقول لا، اطفئ من النار ما تستطيع إطفاءه فلعل الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده. الاهتمام بلوحة إعلانات في المسجد فيها إعلانات المحاضرات والدروس والفتاوى المهمة والأمور النافعة، كل ذلك ينفع. إحياء سنة الاعتكاف وإعانة المعتكفين وتجهيز ما يلزمهم إن احتاجوا إلى ذلك، الإفطارات الجماعية كما مر معنا، تفقد الذين لا يصلون مع الجماعة، توزيع الكتيبات النافعة والمطويات المفيدة على المصلين، تطييب المسجد، الاهتمام به، إعداده، تهيئته ليكون ملائماً لهذا الموسم العظيم في رمضان وفي غيره. أود أن أختم هذه الكلمات بدعوة إلى التوبة الصادقة النصوح، فكلنا ذلك الرجل الذي خاطبه الله عز وجل بقوله وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله توبة نصوحة، دعوة للمتكلم والسامع، ودعوة للصغير والكبير، بل إن خير البرية الذي هو صاحب اللواء المحمود والمقام المشهود والحوض المورود صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 و100 مرة، يقول اللهم اغفر لي وتب علي، اللهم اغفر لي وتب علي. دعوة أن نتوب إلى الله توبة صادقة وأن نتفقد أنفسنا. الواحد منا لو مسك الإمام أو مسك داعية أو خطيب قال توب إلى الله، قالوا ايش سويت؟ كلنا ذنوب وكلنا تقصير وكلنا خطيئة وكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وما جملنا شيء إلا ستر الله علينا. فينبغي أن نعتني بهذه المسألة ولنعلم أننا لا نستطيع أن نقوم بما سمعنا من اغتنام رمضان إلا إذا بنيناه على أساس متين من التوبة الصادقة التي تتضمن الإقلاع الفوري عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم الرجوع والعودة وإرجاع الحقوق والتخلص منها. بعض الناس أنا تائب، طيب رد أموال اليتامى بعدين بعدين، أنا تائب، طيب رد أموال إخوانك، أعطي الناس حقوقهم من الميراث، لا بعدين بعدين، أنا تائب، العمال اللي طردتهم أعطيتهم خروج نهائي ما أعطيتهم حقوقهم، وين صاحب مكتب استقدام؟ يقول لي امرأة خادمة قد جاء بها الفقر والمذلة والحاجة من أندونيسيا لتخدم في بيت رجل جشع لئيم مجرم، ومكثت سنتين وهي في كل شهر تخدم عنده، تقول أعطني راتبي، يقول لا أجمع أهلت أجمع أهلت، أحسلس عشان مرة واحدة إذا سافرت الأهلت تعودين بفلوس كثيرة وتستفيدين منها. وكان يعطيها بالعشرة ريالات والعشرين ويطعمها ويسقيها في البيت وتخدمه ويأكل عرقها وعافيتها وصحتها وجهدها كله. ولما حان وقت مغادرتها قطع لها تذكرة وأعطاها رسالة قال هذا شيك فيه راتبة بالكامل. فلما وصلت إلى هناك، وأنا أعرف صاحب المكتب الذي مقر في جاكرتا في عاصمة إندونيسيا، لما ذهبت إلى البنك لتصرف الشيك وجدوه قسيمة فاتورة كهرب، قسيمة فاتورة كهرب. حسبنا الله عليه، ليس بيننا وبين هذه الخادمة المسلمة المسكينة أي قرابة، لكن والله لقد دمعت أعيننا وجرح فؤادنا من ظلم هذه المسكينة، وربما تغيرت أحوال بسبب ظلم هذه المسكينة. ولو دعت عليه دعوة، وربما دعت وربما استجيبت وانتهى وبات بشؤم عاقبة هذه الدعوة. سنتين والمجرم يأخذ عرق جبينها وصحتها وعافيتها منذ أن يؤذن الفجر إلى أن تغيب الشمس، ثم في النهاية يعطيها فاتورة كهرب يقول هذا شيك براتب كل. يوجد أناس ظلمة في المجتمعات، يوجد أناس يبخسون الناس ويظلمونهم ولا يرحمون ولا يتقون الله في مسلم طرفة عين ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فالتوبة لا بد أن تكون حقيقية وفيها البدار وإرجاع الحقوق، وألا تكون التوبة بعد انتهاء وقتها، ألا تكون إذا طلعت الشمس من مغربها، وألا تكون حال الغرغرة وبلوغ الروح الحلقوم كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يكون الباعث على التوبة وترك المعصية هو طلب ما عند الله عز وجل وابتغاء وجهه سبحانه وتعالى. فلا يسمى من ترك السرقة تائباً لأنه وجد العسكر عند الباب، ولا يسمى من ترك الزنا تائباً لأنه خشي الإيدز، ولا يسمى من ترك الاختلاس والتزوير والخيانة لأنه خشي من رجال الأمن، ولا يسمى تائباً لأنه خاف من بشر ولم يخاف من رب البشر سبحانه. ومن الأمور التي ينبغي مراعاتها في التوبة استشعار وقبح، استشعار قبح وشناعة الذنب وضرره، والمبادرة السريعة بالتوبة، فإن تأخير الذنب ذنب يحتاج إلى توبة، واستدراك ما فات من حق الله عز وجل. إن كان حقاً موجود في الذمة، إنسان كان تاركاً للزكاة ثم تاب إلى الله، يقول زك السنوات الماضية، وتقول الله بس فقط أزكي هالسنة. وبعض الناس عنده توبة تجارية، عنده محل فيديو، تب إلى الله كم تشترون المحل؟ هذه مين توبة لله عز وجل؟ إن أعطيناه، إن أعطي فلوس كافية يتوب، وإن لم يعطى لا، يريد أن يستمر ويقامر أو يناور بهذه التوبة. من الأمور المهمة في التوبة إتلاف جميع المحرمات الموجودة لديه. بعض الناس يقول الله أنا تبت في رمضان، وين العود؟ وين المرواس؟ وين الدنبك؟ وين الطبل؟ وين الكمنجة؟ وين الأفلام؟ وين المجلات الخليعة؟ تحت السرير. إيش ناوي؟ إذا هل هلال شوال عودنا إلى ما مضى رمضان، ولا هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاق. هذه مصيبة بعض الناس، بعضهم يصوم ويبكي وأين العيد؟ بين النساء وفي المساهر وفي المراقص في دول الله أعلم بحال أهله. كذلك من الأمور المهمة في التوبة أن يعمد إلى البدن الذي رباه بالسحت والحرام ليصرفه في طاعة الله عز وجل ومرضاته. ولا بد أن نعلم أن مما يعين على التوبة أن تفارق موضع المعصية وأن تفارق من أعانك على المعصية، كما نعرف ذلك في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، والمقام يضيق بذكرها تفصيلا. بعض الناس يقول طيب هل يتوب الله لي؟ نعم، إن الله عز وجل يتوب على عبده إذا صدقت توبته. وفي الحديث أن عمرو بن العاص فيما رواه الإمام مسلم يقول، قال عمرو بن العاص الصحابي الجليل، قال لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك فلأبايعك، فبسط صلى الله عليه وسلم يمينه فقبض عمرو بن العاص يده، فقال صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمرو؟ قال قلت أردت أن أشترط. قال صلى الله عليه وسلم تشترط ماذا؟ فقال عمرو أشترط أن يغفر الله لي. فقال صلى الله عليه وسلم يا عمرو أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ فمن صدقت توبته لا يبالي بما مضى، بل كما قال الله عز وجل فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذا صدقت التوبة جعل الله الحسنات التي فعلتها أيام الضلال والمعاصي تبقى حسنات ويجعل الله السيئات يقلبها إلى حسنات، وذلك من واسع جوده. وقصة ثانية رواها مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن أناساً من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً. ونزل قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً. نعم أيها الأحبة، هذه مسألة مهمة، والله عز وجل كما في الحديث القدسي يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي. نعم أيها الأحبة، لا بد أن تعلم أن التائب توبة حقيقية من الذنب فهو كمن لا ذنب له بإذن الله عز وجل، لكن الله قيدها بقوله: إلا من تاب وآمن. فالتوبة والإيمان بإذن الله سبحانه شأنها عظيم، وتجب ما قبلها من الذنوب والمعاصي والزنا والخنا واللواط والخمر والربا وكل شيء بشرط الإقلاع والتوبة الصادقة. قال صلى الله عليه وسلم في رجل جاء إليه، قال الرجل، وهذا الرجل كبير في السن قد شاخت المعاصي في بدنه وكبر وهرم على معصية الله، قد تهدل على وجهه حاجبا، وقدم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يتوكأ على عصاه، فقال هذا الرجل للنبي: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة، يعني لا صغيرة ولا كبيرة، إلا أتاها واقتطعها بيمينه، ولو قسمت خطيئتهم بين أهل الأرض لأوبقتهم أهلكتهم، فهل لذلك من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم له: هل أسلمت؟ فقال الرجل: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. فقال الشيبة الكبير الذي هرم على المعاصي، قال: يا رسول الله، وغدراتي وفجراتي؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وغدراتك وفجراتك. فما زال الرجل يقول: الله أكبر الله أكبر، وغدراتي وفجراتي. ثم خرج وهو يكبر ويردد: وغدراتي وفجراتي. نعم أيها الأحبة، باب التوبة مفتوح، ولا يحتاج إلى قسيس حتى تعترف عنده، واستر نفسك في كل ما فعلت، ولا تعترف عند عالم ولا شيخ ولا داعي، إن الله ستير يحب الستر، ومن ستر مسلماً ستره الله، وكل أمة معافى إلا المجاهرون. قيل: من المجاهر يا رسول الله؟ قال: يمسي يستره الله عز وجل فيصبح يكشف ستر الله عليه، يقول: عملت البارحة كذا فعلت البارحة كذا. نعم أيها الأحبة، لا بد أن ننتبه لهذه المسألة، وكلنا يعلم قول الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن يجعله حجة لنا ولكم، وأن لا يجعله حجة علينا أو عليكم. أسأله سبحانه أن يستعملنا في طاعته، وأن يحبب إلينا مرضاته، وأن يبغض إلى نفوسنا، وأن يجنبنا أسباب سخطه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك أن تصلح أحوالنا، وأن تؤمننا في دورنا، وأن تصلح ولاة أمورنا، وأن تجمع شملنا وعلماءنا وحكامنا ودعاتنا، وأن لا تفرح علينا عدوا، وأن لا تشمت بنا حاسدا، يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 12301.